أدريش بيها بدموعي بيها تلالي أحكي صدق يا قلبي بس لا ذكرت الغالي هذا العمر ناسيني خلالي دمعة بعيني جرحني ومأذيني وليش عملت بحالي نساني وخيب ظنوني حبيبي عسى غاب العمى عيوني حبيبي نساني وخيب ظنوني حبيبي عسى غاب العمى عيوني حبيبي شبيه حنيت والمن بجيت حالي يا ناس أنا سويت شبيه حنيت والمن بجيت بحالي يا ناس أنا سويت ندري ما يرجع لي بس انتظر محبوبي كلش صعب نسيانه ريحة حنينه بثوبي يعني بعد ما اشوفه مو بيا صارت خوفه واني لابد ما اعوفه امتى تجي بدروبي اخلي صورته بحضني ليالي وابد ما بطلت واني ليالي أخلي صورته بحضني ليالي وبد ما بطلت واني ليالي شبيه حنيت والمن بجيت بحالي يا ناس أنا سويت شبيه حنيت والمن بجيت بحالي يا ناس أنا سويت بعدتني عن الدنيا بس هو باقي بقلبي منطي وعد لعيونه للموت يبقى حبيبي بيا ذكرى انا انساها ويا ما عشت وياها بس الزمن سواها اتعب وضيع تعبي اخلص ليلي وتأملي يجيني واغمض عيني وتخيلي أخلص ليلي وتأمل يجيني وأغمض عيني وتخيل يجيني شبيه حنيت والمن بجيت بحالي يا ناس أنا سويت شبيه حنيت والمن بجيت بحالي يا ناس أنا سويت عساها بالعمى عيوني حبيبي حبيبي.